لأجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرت اسألوا التاريخ عنا مجدنا بات السلام مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تسطر واسألوا قصر المدى إذ به القعقاع كبر قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا فتحا بمكة بعد صابر وانتظار طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار في طريق المجد سرنا اسألوا